فضيلة الشيخ، هذه الأخت السائلة معنا تقول: بالنسبة للوالدين، إذا كان عندهم رغبة أو ليس لديهم رغبة في أن يصلهم هذا الولد، لهم ولد ولكن ليس لهم رغبة في أن يتواصل معهم أو يصلهم، فما حكم ذلك؟ وما حكم أيضا قسوة الوالدين على الولد، مأجورين؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الواجب على الأولاد من ذكور وإناث أن يقوموا ببر والديهم، فإن العقوق من كبائر الذنوب، بل من أكبر الكبائر. والواجب على الوالدين الأم والأب أن يقوموا بصلة أولادهم، لأن صلة الرحم من أفضل الأعمال، وقطيعة الرحم من أسباب القطيعة في الدنيا والآخرة. ولا يحل للوالدين أن يردوا بر أولادهم من ذكور أو إناث، بل الواجب عليهم أن يعينوا على بر أولادهم. ولا يجوز للأولاد من ذكور أو إناث أن يعقوا والديهم، بل عليهم بالبر والإحسان. وإن وجدت القطيعة من الآباء والأمهات فالإثم على القاطع. وليحرص هذا الولد أن يصل والديه، سواء أحبوا ذلك أم كرهوا، فليذهب إليهم في البيت ويقرع الباب، حتى إذا قالوا انصرف ابتعد لا تؤذينا، فقد أدى الواجب عليه فلينصرف، ثم ليأتي مرة أخرى بعد يومين أو ثلاثة ويفعل كما فعل في الأول، وحينئذ يكون قد قام ببر والديه وهم قد قاموا بقطيعة الرحم. أسأل الله الهداية للجميع.